الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية وإن كانت طويلة ولكنها فيها ضوابط جيدة مفيدة. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. وإذا رأيتموه يعف عن المال الحرام فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة. ليس الأمر هكذا بأن الكل يشتهي المال، لا، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوقها قبيحة فيأتي منها محرما. تختلف الشهوات. فإذا وجدتموه يعف عن ذلك، عن المال وغير المال، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقده عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها. هذا في ميزان آخر. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة يترك الدنيا للدنيا، يترك الدنيا ولكن هدفه ماذا؟ للوصول إلى الدنيا، ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فهو يخبط خط عشواء إلى أن يقول: فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا. لكن الرجل، كل الرجل، نعم الرجل الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضا الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دار النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد. فذلكم الرجل، فبه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا وإلى ربكم به فتوسلوا، فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة. الإخوة بودي هذه الرواية يرجعون إليها مرة ومرتين وثلاث وأربعة ويطالعوها. الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية يعطي الميزان أنه تتبع من ومن لا تتبع. الرواية في تفسير العسكري صفحة 53 الحديث 27، وأنا أنقلها من كتاب نوادر الأخبار صفحة 31. نرجع إلى محل كلامنا. محل كلامنا كان قال: والأخير عام. أقول: الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدال على كونه تعالى عالما يدل على عمومية علمه. قلنا بأن الماتن وتبعا له الشارح أقاموا أدلة ثلاثة على إثبات علمه تعالى بذاته وبغيره. أشرنا إلى هذه الأدلة الثلاثة في الأبحاث السابقة، ولكنه ذكرنا إشكال فيما يرتبط بالدليل الثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى الدليل الثاني أثبت أنه عالم بذاته. واستفدنا من هذه المقدمة أو هذه النتيجة، أخذناها كمقدمة في الدليل الثالث، قلنا والعالم بالعلة يستلزم العلم، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. أشكلنا هنا إشكال، قلنا بأنه لعل أن هذا العلم بالذات ليس هو القسم الثالث من العلم بالعلة، بل لعله هو القسم الأول أو القسم الثاني، فلا يمكن أخذه كمقدمة لإثبات الدليل أو لأخذ النتيجة في الدليل الثالث، إلا أن هذا الإشكال غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه تارة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذاته بعلم حصولي، وأخرى يعلم ذاته بعلم حضوري. بعد ذلك سنبين ما الفرق بين الحصول والحضوري. لا أقل الأخوة، كثير من الإخوة يلتفتون إلى ما أقول باعتبار أنه ذكرنا هذا المطلب في المنطقي وفي الفلسفة. تارة الله يعلم ذاته بعلم حصولي، وأخرى يعلم ذاته بعلم حضوري. وذاك الذي قلنا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة من العلم بالعلة إنما هو انقسامات ماذا؟ العلم الفصولي. وحيث أن الله تعالى عالم بذاته بالعلم الفضولي، فهو مو فقط يعلم ذاته، يعلم لوازم ذاته أيضا. هذا من قبيل أنك تعلم بالنار علما فضوليا، يمكن أن لا تعلم لوازم النار؟ ها؟ أنت إذا حضرت نفس النار عندك، وجود النار حاضرت، هذه وجود النار عندما حضرت يعني ماذا؟ تعلم أنها حارة وتعلم أنها ماذا؟ محرقة. وحيث أن الله يعلم ذاته بعلم حضوري لا بعلم حصولي، فذاته حاضرة عنده. فإذا كانت ذاته حاضرة عنده فلوازم ذاته وهي المعلومات معلولات أيضا حاضرة عنده سبحانه وتعالى. إذن هذه المقدمة تامة، وهي أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، لأن العلم بالعلة هنا علم حضوري لا أنه علم حصولي. والعلم الحضوري بشيء يعني علمه بوجود الشيء وحقيقة الشيء ولوازم الشيء وآثار الشيء، هذا هو معنى العلم الحضوري بالشيء. فإذا كان الله عالما بذاته علما حضوريا، فهو عالم بما يصدر عن هذه الذات، عالم بآثار هذه الذات. فالعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، فيثبت الدليل الثالث في المقام أيضا. هذا تمام الكلام في الأدلة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن هذه الأدلة تثبت لنا علمه سبحانه وتعالى، ولكن على فروق فيما بينها. هنا أقصد نزاع بين اللاهيجي صاحب شوارق الإلهام في شرح المتن، وبين جملة من المحشين والمعلقين. صاحب شوارق الإلهام اللاهيجي يقول بأن هذه الأدلة التي ذكرت في كلام المتن هما اثنان من ثلاثة، والعلامة الشارح لا يصح أن يقول أنها أدلة ثلاثة، بل هما دليلان. لماذا هما دليلان؟ يقول باعتبار أن الدليل الثالث أخذ فيه ماذا؟ مقدمة مأخوذة من نتيجة الدليل الثاني، فليس دليلا مستقلا بنفسه. ومن هنا لا بد أن نجعل الثاني والثالث جمعا دليل واحد. قد يقع تسامح في عبارة الماتن، لأنه عبر دلائل العلم وهي ماذا؟ دليلان للعلم. إلا أنه أكثر المحشين لعل الاتفاق يقول لا، فإنه لا محذور أن نأخذ نتيجة دليل ونجعلها مقدمة لدليل آخر. هذا البحث مو مهم، وإلا لو كان مهم أنا كنت أتعرض إلى تفصيلا لأنه أدلة صاحب الشوارح ما هي وإجابات المحققين الآخرين ما هي، لأنه صاحب الشوارح يستدل بكلمات الشيخ في الإشارات، وأولئك الذين أجابوا شرحوا كلمات الشيخ بنحو يدفعوا استدلال صاحب الشوارح، والأمر سهل ولا يهمنا كثير. إنما المهم في هذا البحث أن نعرف الفروق بين هذه الأدلة الثلاثة. هذه الأدلة الثلاثة تثبت العلم لله على حد واحد أو بعضها يختلف عن البعض الآخر. في مقام الجواب على هذا السؤال نقول أولا أن العلم أن الدليل الأول والدليل الثاني لهما جهة عموم وجهة خصوص، كذلك الدليل الثالث له جهة خصوص وله جهة عموم. أما جهة العموم في الدليل الأول والثاني فهو أن الأول والثاني كلاهما يثبت أن الله عالم بذاته وبغيره، ولكن على فرق بينهما، أن الأول يثبت أنه عالم بغيره أولا ثم يثبت بالملازمة أنه عالم بذاته، والثاني يثبت أنه عالم بذاته أولا ثم يثبت أنه عالم بغيره، ولكن كلاهما الأول والثاني يثبتان علمه تعالى بذاته وبغيره ولكن بنحو التعاقص كما أشرنا، ولكنه الدليل الثالث هل يثبت علمه بذاته وبغيره أو بغيره فقط؟ أشرنا بالأمس أن هذا الدليل الثالث لا يثبت إلا علمه بغيره، أما علمه بذاته فهو مأخوذ من نتيجة الدليل الثاني. إذن هذه جهة العموم في الأولين وهذه جهة الخصوص في الثالث. تعالوا إلى جهة الخصوص في الأولين. جهة الخصوص في الأولين أن الدليل الأول يثبت علمه بهذه المصنوعات المتقنة، وهذه المصنوعات المتقنة متناهية أو لا متناهية؟ ها؟ متناهية أولا، وثانيا إذا كانت هناك موجودات مجردة يثبت علمه بها أو لا يثبت علمه بها؟ لا يثبت. لماذا؟ لأنه نحن نريد أن نستكشف من الإتقان الذي شاهدناه هنا أن الله عالم، أما عالم المجرد متقن أو ليس بمتقن لا علم عندي، ما عندي دليل على أنه متقن أو غير متقن، إذا لا أستطيع أن أستدل بدليل الإتقان لإثبات علمه بالموجودات المجردة الممكنة. إذن الدليل الأول يثبت علمه بالموجودات المادية المتقنة فقط ليس أكثر، هناك موجودات مجردة متقنة أو غير متقنة لا علم لي، هذا بعد لا يثبت علمه بها. هناك موجودات مادية غير متقنة الله يعلمها أو لا يعلمها، ها؟ أيضا لا دليل على علمي بها، لأنه هذا الدليل أثبت لنا علمه عن أي طريق؟ عن طريق هذا الموجود المادي المتقن المحكم. فإذا كان موجود غير مادي بعد لا يثبت علمه بها، إذا كان هناك موجود مادي غير متقن بعد لا يثبت علمه بها. فإذا الدليل الأول مؤداه أن الله عالم بالموجودات المادية المتقنة، وهذا أخص من المدعى، لأنه نحن نريد أن ندعي أن الله عالم بكل ممكن مجردا كان أو ماديا، متقنا كان أو غير متقن على فرض وجوده موجود غير متقن. هذا في الدليل الأول، الخصوص في الدليل الأول. الخصوص في الدليل الثاني هو أنه أثبت لنا العلم بالمجردات فقط، كما تتذكرون بالأمس قلنا بأن هذا البرهان إنما يثبت أن الله عالم بالمجردات، أما بالماديات فلا يثبت لنا الدليل الثاني، فهو أيضا أخص من المدعى. أما جهة العموم في الدليل الثالث وهي ما هو؟ ما هي جهة العموم؟ جهة العموم أن الدليل الثالث بعد أن أثبتنا أن الله عالم بذاته وثبت لنا أن الله واحد، يعني أن الواجب واحد، إذن كل ما سواه ممكن معلوم له أو ليس بمعلوم له. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، يعني يستلزم العلم بكل ما سواه ممكن، سواء كان ماديا أو مجردا، سواء كان متقنا أو غير متقن على الفرض، سواء كان موجودا في الخارج أو غير موجود في الخارج، كل ما كان ممكنا فالله سبحانه وتعالى يعلم به، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، وكل ما سواه فهو ممكن معلوم، والعلم بالعلة يستلزم العلم بمعلول تلك العلة. إذن تكون جهة عموم في الدليل الثالث من هذه الحيثية. ومن هنا قال الماتن رحمة الله تعالى عليه المحقق الطوسي: والأخير عام. يعني شنو؟ بقرينة المقابلة يعني الأول والثاني خاص، لأنه الأول يثبت العلم بالماديات المتقنة والثاني يثبت العلم بالمجردات. أقول: الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدال على كونه تعالى عالما، هذا الوجه الأخير يدل على عمومية علمه بكل معلوم. عمومية علمه بكل معلوم، لو عمومية علمه بكل ممكن، بكل ممكن. ولكن إذا صار الشيء معلوما يصير ممكن أو لا يكون ممكن بعد؟ ها؟ يكون ممكن، لأنه إذا كان ممتنعا مطلقا لما أمكن أن يوجد حتى في ظرف الذهن، وقد وجد في ظرف الذهن، إذن يشمل حتى العلم بالممتنعات، لأن الممتنعات صحيحة، الممتنعات بالحمل الشائع كما يقولون، ولكن ممكنة الممتنعات بالحمل الأولي، ولكن ممكنة بالحمل الشائع، لأنها وجدت في الذهن أو لم توجد في الذهن. وإذا كان ممتنع اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين لا يمكن أن يتحقق. أنت تصورت اجتماع النقيضين أو لم تتصور؟ ها؟ هذا التصور هذا معناه أنه موجود أو ليس بموجود، لأنه التصور علم، لأن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وأنت تصورته فهو علم حادث لو واجب، ها؟ حادث لأنه لم يكن وكان، إذن يكون ممكنا. فهذا الدليل يشمل العلم بكل شيء، بكل شيء. لا تقول أن الممتنعات ليست بشيء، أقول لا، الممتنعات أيضا عندما تكون معقولة شيء أو ليست بشيء شيء، فتكون مشمولة للعلم الإلهي سبحانه وتعالى. فيكون الله عالما بكل معلوم، عالما بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال: يدل على عمومية علمه بكل معلوم. تقريره: أن كل موجود سواه ممكن. بأي دليل مولانا؟ لما سيثبت بعد ذلك أن واجب الوجود ماذا؟ واحد. إذن كل ما سواه فيكون ممكنان. أن كل موجود سواه ممكن، وكل ممكن مستند إليه تعالى إما بواسطة وإما بلا واسطة، لما ثبت في الفصل الأول من هذا الكتاب أنه لا يمكن أن يوجد الممكن بلا استناد إلى الواجب. فيكون عالما به، سواء كان ذلك الموجود جزئيا أو كليا. هذا الكلام سواء كان جزئيا أو كليا إشارة إلى دعوة أن الحكماء يقولون إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. بعض الحكماء لم يستطع أن يتصور علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، فقال أن الله يعلم الكليات قبل الإيجاد، ولكن لا يعلم الجزئيات إلا بعد الإيجاد أو حين الإيجاد. هذا التفصيل ذكره بعض الحكماء باعتبار أنه في علم الحق سبحانه وتعالى تقريبا يوجد 13 أو 11 قول في المسألة. وصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في مسألة العلم في الأسفار الجزء السادس لعله يبحث 150 صفحة من الكتاب في علم الله سبحانه وتعالى. حتى لا تتوقعون بأنه في 3-4 صفحات احنا نستطيع أن نستوعب كل الأبحاث بالمقدار الذي الإنسان إذا أراد أن يعتقد يقع على الاعتقاد الصحيح بنحو الإجمال، وإلا تفاصيل المطلب الكلمات الموجودة الأقوال الموجودة كتب مفصلة في علمه سبحانه وتعالى، والروايات أيضا كثيرة في الباب. هذا قوله سواء كان جزئيا أو كليا إشارة إلى تفصيل ذكره بعض الحكماء أن الله عالم بالكليات دون الجزئيات، ولكنه في محله إن شاء الله يثبت أن النسبة غير تامة، لأنه أولئك عندما يعبرون الكلي والجزئي مو مرادهم الكلي والجزئي المنطقي، وإنما مرادهم الكلي والجزئي الفلسفي، والكلي والجزئي الفلسفي بمعناه الثابت والمتغير. فهم يقولون عالم بالأشياء على نحو كلي، مرادهم على نحو كلي يعني على نحو ثابت لا متغير، لأن الله ليس بمتغير لأنه ليس بمادة. ولكن هم عندما جاءوا إلى لفظة الكلي تبادر ذهنهم إلى أي معنى؟ إلى معنى الكلي في المنطق، يعني ما يقبل الانطباق على كثيرين، والجزئي ما لا يقبل الانطباق على كثيرين. وليس الأمر كذلك، تحقيقه أيضا موكول إلى كتاب نهاية الحكمة، وهناك إشارة أيضا إلى المطلب في بداية الحكمة. قال سواء كان كل جزئيا أو كليا، وسواء كان ذلك الموجود قائما بذاته أو عرضا قائما بغيره. هذا التعبير بذاته وبغيره لعله فيه بعض المسامحة، لأنه هنا يريد أن يقول الشارح سواء كان ذلك الموجود جوهريا أو كان عرضيا، والموجود الجوهري هو الموجود في نفسه لنفسه، ولكنه ماذا؟ بنفسه لو بغيره، بغيره سبحانه وتعالى. احنا ما عندنا موجود قائم بذاته إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني المطلق وما عداه فهو الفقير المطلق، فلا يعقل أن يكون شيء دونه سبحانه وتعالى قائم بذاته، لأنه لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنه يقوم الغير على أي الأحوال. إذن هنا بذاته مقصود منه الوجود الجوهري، يعني يعلم الجواهر بقرينة قوله أو عرضا قائما بغيره، يعني سواء كان الموجود جوهريا أو كان الموجود عرضيا، وسواء كان ذلك الموجود موجودا في الأعيان له تحقق خارجي أو متعقلا في الأذهان وإن لم يكن له وجود خارجي. إذن الله عالم بالموجودات الخارجية أو حتى لو لم يكن لها وجود خارجي، ولكن كان ممكن، يقول عالم بالموجودات مطلقا، لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا. إذا وجدت صورة في الذهن حتى لو كانت لاجتماع النقيضين فهي ممكنة بالذات، وإلا لما وجدت في الذهن. قال لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه سبحانه، وسواء كانت تلك الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو صورة أمر عدمي. نعم هذه عدمي بالحمل الأولي، ولكن هي وجودي بالحمل الشائع، لأنه عندما صارت علم، عندما صارت معقولة صارت ماذا؟ علم، والعلم وجود صفة وجودية. إذن قد تكون محتوى الصورة أمر عدمي، ولكن نفس الصورة هي ماذا؟ أمر وجودي. ممكن كان تلك الصورة ذلك الشيء أو كان ممتنع، فلا يعزب عن علمه شيء. مستفاد من الآية المباركة، فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف قاطع والحق معه، برهان شريف قاطع. ولكن فيه نقطة إن شاء الله سنشير إليها في الأبحاث اللاحقة، وهو أن هذا العلم علم حضوري لو علم حصولي. من الأبحاث السابقة لم يتضح أنه علم حضوري، ولكن الصحيح أنه علم حضوري وليس بعلم حصولي، وسنشير إليه. إلى هنا انتهينا من إثبات أن الله عالم بذاته وبغيره بحسب هذه الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها. بعد ذلك المرحلة الثانية ننتقل إلى الإشكالات التي ذكرت لنفي علمه، إما لنفي علمه بذاته، إما لنفي علمه بغيره، وبعض الشبهات الواردة. ولكن على طريقتنا التي اتبعناها في الأبحاث السابقة، الآن نرجع أولا إلى الآيات والروايات لنرى أن الآيات والروايات أي علم تثبت وبأي كيفية تثبت، ثم نرجع إلى هذه الأدلة نرى أنها كافية أو غير كافية. تعالوا معنا إلى المطالب التي لا بد أن نبحثها واحدة واحدة. المطلب الأول الذي لا بد أن نبحث عنه هو أنه الله سبحانه وتعالى عالم. هل هي صفة كمال أم أنها صفة نقص؟ هذا مطلبه. قائلا أن يقول هذه من الصفات التي لا بد أن يتنزه الحق عنها سبحانه وتعالى، ونحن ندرك بعقولنا أنها صفة كمال فنثبتها له سبحانه وتعالى، لما تقدم فيما سبق أننا قلنا بأن العقل الإنساني يستطيع أن يميز الكمال من النقص، ويميز أن العلم كمال والجهل نقص. ولكن كيفية العلم هنا لا يحددها، أنا علمي بالانطباع بالعلم الحصولي، هم علم لابد يكون بالعلم الحصولي والانطباع؟ نقول لا، بعد هذا ليس كمثله شيء، بحثه سيأتي. خب عندنا دليل على هذا لو ما عندنا؟ نعم عندنا في الجزء الرابع من البحار صفحة 83، هناك رواية الإمام سلام الله عليه يقول، الرواية عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال العلم هو من كماله. إذن هذه الرواية تثبت أن العلم صفة كمال، صفة ثبوت لا صفة سلب. عند ذلك بعد يتضح لكم إرجاع هذا الكمال إلى السلب، بعد هذا منافل لهذه الروايات، كما هو بعض المسالك الذي تقدمت أن الصفات إيجاب والكمال لا بد أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى أمور عدمية، إلى السلب، نقول يعني عدم الجهل. لا، الإمام صريحا يقول العلم هو من كماله. لا يقول لنا قائل مرارا وعبر، لا يقول لنا قائل مولانا الرواية ضعيفة السند، سندها مو واضح، خبر واحد في العقائد لا يفيد. الجواب مرارا قلنا أن هذه المطالب نحن نثبتها بدليل عقلي قاطع، والروايات عند ذلك تكون ماذا؟ تكون مؤيدة لتلك الأدلة العقلية. يعني لو فرضنا واحد جاء قال هذه الرواية لا أقبلها، أنا أستطيع أن أقيم له الدليل على أن العلم صفة كمال أو لا أستطيع؟ نعم، هناك برهان على أن العلم صفة كمال وليس صفة نقص. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هل أن الله تعالى عالم بذاته أو لا؟ أكو تفصيل سيأتي بعد ذلك، أنه يقول الله عالم بغيره ولكن لا يعلم بذاته، لمشكلة، لشبهة نشأت، لشبهة طرأت، جوابها سيأتي. ولكن نريد أن نرى بأن الروايات تثبت هذا المعنى، أن الله عالم بذاته أو لا تثبت. نعم، في الجواب نقول البحار الجزء الرابع صفحة 88، هناك رواية قال، الرواية عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام هل كان الله عارفا بنفسه؟ عارفا، عالما بنفسه، يعرف نفسه. طبعا التعبير هو وايد دقيق، جاي عارف مو عالم، لأن العرفان مرتبة فوق مرتبة العلم، العلم ينسجم مع الفصولي والحضوري، ولكن العرفان لا يتم إلا في الحضوري. انت عندما تقول انا عارف بالشيء الكذائي كأنك تريد ان تقول لا يعزب عني منه شيء، اما عالم به هذا قد يكون علمك مطابق وقد لا يكون مطابق، لان العلم فيه المطابقة وعدم المطابقة. هذه رواية. الرواية الثانية في طبعا هذه مو على سبيل الحصر، الاخوة اذا يجدون روايات اخرى بهذه المضامين يعينون عليها، يعينون عليها وهي مفيد. الرواية الثانية في كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في الصفحة 108، قال قلت لأبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام فداك فداك إن رأيت أن تعلمني هل كان الله جل وجهه يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه وحده؟ فقد اختلف مواليد. يظهر بأن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام واقعا أن الجو الذي أوجده الأئمة في البحث في هذه المعارف أوصلتهم إلى أن أسألوا هذه الأسئلة، وهذا خير دليل على أن تلك الروايات الناهية عن البحث في التوحيد هذه كم لها معاني أخرى. وإلا لو أن الأصحاب كانوا أصحاب معاصرين للأئمة لو مو معاصرين وردت الروايات الناهية عن البحث لو لم ترد، لعد ما هو منشأ هذه الأسئلة؟ يقول فقد اختلف موالي، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا. تبين أنه كانت فد مسألة مطروحة. أسألني قائلا أن يقول أنا وما استمرة العملية، مو لأنا روح أسأل الإمام باقر قل له شنو استمرة العملية، هو ابن رسول الله كان قلت الله يعلم أنه واحد وما يعلم أنه واحد، شنو استمرة العملية؟ أنا جيبي يصير بفلوس يعني ما يصير بفلوس، نعم استمرة العملية مو موجود، ولكن هو كل المدار هذا يعني مدار أنه أكو ثمرة عملية أنا يترتب عليها عمل أو لا يترتب عليها عمل. هذا السؤال، الله هل يخلق أنه يعلم أنه هو واحد لو ما يدري هو واحد؟ فقد اختلف مواليه. فقال بعضهم قد كان يعلم قبل أن يخلق شيئا من خلقه، وقال بعضهم إنما معنى يعلم يفعل، فهو اليوم يعلم لأنه لا غيره قبل فعل الأشياء. فقالوا إن أثبتنا، شوفوا استدلوا، قالوا لا يعلم أنه وحده لأنه يعلم يعني يفعل، إذن العلم بأنه وحده مرتبط بأنه ماذا؟ بالخلق. فما لم يخلق لا معنى لأنه وحده أو غير ليس بوحده. طبعا ما أريد أدخل في تفصيل المطلب، إنه هذا الإنسان تصور أن الوحدة وحدة عددية والوحدة العددية نسبية، فلا معنى لها في حالة عدم وجود كثرة، ولكنه الوحدة شنو هي؟ وحدة هناك ليست نسبية وإنما نفسية، بحث موكول إلى محله. المهم على هدفي مو هذا. قال فقالوا إن أثبتنا أنه لم يزل عالما بأنه لا غيره فقد أثبتنا معه غيره في أدليته، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني ما لا أعدوه إلى غيره، فكتب ما زال الله تعالى تبارك عالما تبارك وتعالى ذكره. هذه المسألة التي اختلف فيها الجواب عالم بأنه واحد. هذه الرواية المطلب الثاني. المطلب الثالث، هل أن الله تعالى عالم بغيره قبل الإيجاد أو لا؟ لا إشكال ولا شبهة أن الله عالم بالأشياء حين الإيجاد، يعني أن الله كما أن هذه الموجودات معلولة له حين الإيجاد معلومة له حين الإيجاد، هذا لم يناقش فيه أحد من الحكماء والمتكلمين، إنما الإشكال بينهم أنه يعلم الأشياء تفصيلا قبل إيجادها أو لا يعلمها. قبل إيجادها يعني وين يصير قبل إيجادها؟ في أي مرتبة يصير؟ ها؟ في مرتبة ذاته، لأنه ذيك المرتبة قبل الإيجاد قلنا وجوده سبق العدم، عدم ماكو، يعني مقصود قبل عدم الموجودات، ها؟ قبل عدم الموجودات شنو ماكو؟ ذاته سبحانه وتعالى. إذا عندما نسأل هذا السؤال ينحل سؤالنا أو يرجع سؤالنا إلى هذا المطلب، هل أن الله يعلم الأشياء في مقام ذاته أو لا يعلم الأشياء في مقام ذاته؟ هذا قبل الإيجاد يعني في مقام ذاته، لأنه بعد الإيجاد يصير في مقام عليه، وهذا المعبر عندهم بالعلم الذاتي بالأشياء مو بالعلم الفعلي بالأشياء، لأن العلم تارة يكون في مقام الذات وأخرى يكون في مقام الفعل. الآن بحثنا ليس في العلم الذي في مقام الفعل الذي هو متأخر عن الذات، لأن الفعل متأخر عن الفاعل. بحثنا في العلم الذي هو في مقام الذات، هل يعلمها تفصيلا أو لا يعلمها تفصيلا في مقام ذاته؟ هنا معركة الآراء بين الفلاسفة، ولم يستطع حكيم أن يثبت علمه في مقام الذات تفصيلا إلا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وإلا كل الحكماء الذين سبقوا صدر المتألهين حتى شيخ الإشراق حتى المحقق الطوسي كلهم لم يستطيعوا أن يثبتوا علما تفصيليا بالأشياء في مقام الذات وقبل الإيجاد، وإنما أثبتوا العلم التفصيلي بالأشياء في مقام الفعل لا في مقام الذات. وهذا معناه أن الله في مقام ذاته عالم بالأشياء لو جاهل بها. شوف حكماء كشيخ الإشراق كالمحقق الطوسي ما استطاعوا أن يصوروا المطلب. فلهذا قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عندما يصل إلى هذا المطلب يفتخر بهذا الإثبات ويقول بأن الذي أوصلني روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الروايات كانت منبهة لي أن أبحث عن البرهان العقلي لإثبات علمه بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاز. هذا الذي تقوله الآية المباركة لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، هذه وإلا يعزب عن علمه بعد الإيجاز وقبل الإيجاز، قبل الإيجاز لا يعزب عن علمه عالم إذ لا معلوم، مو أنه عالم بعد وجود المعلوم، لا، لو قلنا هذا هذا معناه أنه قبل الإيجاد عالم لو جاهل، فإذا هو كامل لو ناقص من هالجهة يكون ناقصا من هذه الجهة، وهذا خلاف الكمال المطلق خلاف الغنى خلاف إلى غير ذلك. إذن السؤال الثالث المطروح، هل أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد تفصيلا في مقام ذاته أو لا؟ الجواب نعم يعلمها، والروايات مما واقعا الإنسان يفرح لها فرحا شديدا، الروايات مو رواية وروايتين بالنحو الذي إنسان يطمئن بصدور بعضها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى نحن نقرأ بعض تلك الروايات. الرواية الأولى في الجزء الرابع صفحة 78 من البحار طبعا. الرواية قال سألته أيعلم الله الشيء، بس هذا خلوه نقرأ غير رواية باعتبار هذا مطلب آخر فيها. صفحة هذه الرواية الآن أرجع أقرأها صفحة 82 بني صفحة 82 الرواية هذه في صفحة 84 هذه نيجي أرجع عليهم صفحة 78 82 الرواية في صفحة 84 الحديث الرابع عن ابن حازم عن أبي عبد الله الصادق قال قلت له أرأيت ما كان وما هو كائن. التفتوا جيدا، السؤال مرتبط بالموجود وما سيوجد، أما ما وجد أو الممتنع إذا وجد كيف وجد بعد السؤال ما موجود هنا، فقط السؤال عن حالتين ما هو موجود وما سيوجد. أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم الله تعالى؟ قال فقال بلى قبل أن يخلق السماوات والأرض. إذن هذا العلم وهو بما كان وما سيكون قبل إيجاد الأشياء، مو أنه علم مع الإيجاد بل هو علم قبل الإيجاد. هذه الرواية 14 من بحار صفحة 84. رواية أخرى قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله عز وجل؟ قال لا، بل كان في علمه قبل أن ينشئ السماوات والأرض. رواية أخرى في صفحة 86 قال الرواية عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سمعته يقول كان الله ولا شيء غيره ولم يزل الله عالما بما كون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعدما كونه. أولا تثبت العلم قبل الإيجاد، وثانيا تثبت أن العلم متغير لو ثابت، ثابت لا يتغير قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، وهذا هو العلم الذاتي الذي لا يتغير، لأنه إذا تغير يلزم التغير في الذات، والتغير في الذات مستحيل، لأنه التغير لا يكون إلا في مادي، وهو سبحانه وتعالى منزه عن المادة. خب. رواية أخرى بلي؟ الرواية رقم الحديث 23 صفحة 86 رواية أخرى في صفحة 89 الرواية سألت أبا عبد الله الصادق هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال لا، ومن قال هذا فأخزاه الله. قلت أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال بلى قبل أن يخلق الخلق. هاي الرواية بعد واي أفضل من الروايات السابقة، ليش؟ لأن ذيك كانت قبل السماوات والأرض، فلعل الذهن يتبادر منه إلى ماذا؟ إلى الأمور المادية، ولكن يقول قبل الخلق ماديا كان أو مجردا، فيشمل عالم المادة وعالم التجرد، عالم المادة وعالم الملائكة المجردة عن المادة. رواية أخرى أيضا هذه الرواية صفحة مولانا 89 الرواية 29 روايات أخرى أقو، هذه الرواية الأخيرة وهي الرواية 90 قال الرواية قال تعالى الله أو تعالى الجبار العالم بالأشياء قبل كونها، الخالق إذ لا مخلوق، والرب إذ لا مربوب، والقادر إذ، إلى أن قال إن الله هو أعلم بما هو مكونه قبل أن يكونه وهم ذر، وعلم من يجاهد ممن لا يجاهد، إلى غيره. روايات كثيرة بهذا المضمون، وهي إثبات علمه بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، يعني في مقام ذاته، فذاته عالمة بالأشياء تفصيلا، فلا يعجب عن علمه مثقال ذرة. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع أن علمه بذاته هل هو عين ذاته أو أنه زائد على ذاته؟ طبعا علمه بذاته قطعا عين ذاته. لماذا؟ باعتبار أنه هنا العالم والمعلوم حقيقة شيء واحد، إنما الكلام أين؟ في أن علمه بغيره هل هو صفة زائدة على ذاته أم أن هذا العلم هو عين ذاته؟ يعني هذا الخلاف الذي أشرناه فيما سبق، أشرنا إليه فيما سبق في مسألة القدرة، أن القدرة صفة زائدة على الذات قديمة كما يقول الأشعري، أو أن القدرة هي عين الذات كذلك في المقام. هنا عندما نقول أن الله عالم بالأشياء قبل إيجادها، يعني بعلم زائد على ذاته، لو بعلم هو عين ذاته، الجواب هو علم، هو علم عين ذاته. الروايات أيضا بحمد الله تعالى في ذلك كثيرة. الرواية الأولى في صفحة 107 من الكافي هناك الرواية بهذا المضمون قال سمعت أبا عبد الله الصادق عن أبي بصير سمعت أبا عبد الله الصادق يقول لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر. التفتوا جيدا، هذا المعلوم يعني المعلوم الخارجي، بتعبيرنا المعلوم بالعرض مو المعلوم بالذات، وإلا العلم بلا معلوم لا يعقل. العلم يتعلق بمعلوم، مراد لا معلوم يعني المعلوم المخلوق مو المعلوم الذي هو عين ذاته، فهذه المعلومات عين ذاته سبحانه وتعالى، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، التفتوا الآن يا معلوم، هذا يعني المعلوم الموجود الخارجي، يعني كان تام هنا، يعني ووجد المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. إذن من هذه الرواية المباركة نستفيد أن علمه قبل المعلوم الخارجي لو معلومه قبل العلم، ها؟ وبعبارة أخرى أن علمه مأخوذ من المعلوم لو المعلوم موجود على نحو العلم، ها؟ وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. إذن العلم فعلي لو انفعالي، فعلي يعني أن المعلوم وجد على أساس هذا العلم، أما علمي وعلمك انفعالي لو فعلي، من الواضح انفعالي. ومن هنا نستفيد مطالب مهمة، أولا أن العلم فعلي لا انفعالي، وثانيا أنه حضوري لا حصولي، لأن الحصولي لا يكون إلا انفعاليا، أما إذا صار علما فعليا بعد لا يمكن أن يكون علما حصوليا. قال الجزء الأول صفحة 107، هذه الرواية. رواية ثانية الجزء الأول صفحة 108، رواية ثانية. هذه لا مو مرتبطة بها. الكافي الجزء الأول صفحة 108 وصفحة 109، اي بلي هاي الرواية جيدة. الرواية عن هشام بن الحكم، بلي الوقت منتهي، خلوه ان شاء الله هاي الروايات نقراها غد، والحمد لله رب العالمين.